وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. يعني هو يسأل عن دعاء الاستفتاح الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء من أجمل الأدعية اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها في صلاته استفتاح الصلاة. احنا قلنا إن الدعاء يا جماعة ليه أثر على قلب الإنسان، ودعاء الاستفتاح إنسان بيستفتح رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لسه هتبدأ في الصلاة في قيام الليل وتقرأ القرآن، والقرآن يتنزل على قلب الإنسان يؤثر في قلب الإنسان: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة شد وطاء، تؤثر في قلب الإنسان، يتواطأ الكلام اللي باللسان مع السماع مع القلب مع العقل، فتؤثر وتغير في الإنسان. فقبل لما تشرع في قراءة القرآن شوف النبي عليه الصلاة والسلام إزاي بيستعد لقيام الليل، لأن أحيانا بيبقى الحاجز بين الإنسان وبين فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى وبين التأثر بالوحي والانتفاع بالصلاة هو الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الدعاء دعاء تعظيم لله سبحانه وتعالى بذكر أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من أعظم المخلوقات الملائكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل. فتعظيم لله، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أعظم المخلوقات جبريل عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام رآه في يوم من الأيام يسد الأفق جالس على كرسي بين السماء والأرض يسد الأفق. فسيدنا جبريل من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ملك عظيم الموكل بالوحي. اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل، ميكائيل هو الملك الموكل بالقطر وإنبات الأرض والرزق، رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيتوسل بربوبية الله للملائكة العظام: اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل. فإذا كان جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عظم المخلوقات، هذه المخلوقات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فما بالك بعظمة الله سبحانه وتعالى. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيكرر معاني الإيمان، معاني الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان: اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض، يعني يا خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. شوف تعظيم لله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يعني أنت وحدك يا رب تحكم بين الناس بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. في الدنيا الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس خلقهم على الفطرة السليمة، ولكن الناس بعدما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب الناس حرفوا وبدلوا واختلفوا في الدين واختلفوا في أمر الرسل. فالله سبحانه وتعالى يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون في يوم القيامة، فيثيب أهل الطاعة ويحاسب أهل المعصية ويعاقب أهل المعصية. فالله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. شوف بقى، اسمع كده الدعاء تاني، النبي عليه الصلاة والسلام وبيدعي كده في بداية الصلاة: اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني. كل المقدمة دي الثناء على الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، علشان يطلب إيه؟ الهداية. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. يعني يا رب ناس اختلفوا في الدين، اختلفوا في الحق، وأنا يا رب أطلب الهداية. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء. يعني اختصاص الله سبحانه وتعالى هو الهادي، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إلى الطريق المستقيم. شوف الدعاء ده، تخيل قلبك لما يعيش مع الدعاء ده يبقى داخل على الصلاة عامل إزاي، وطلب الهداية. فأعظم طلب إنسان يطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وإنسان يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يهديك. لأن إيه قيمة إن أنت تاخد كل حاجة في الدنيا؟ يعني عندك أحسن عربية وساكن في أحسن بيت، وعندك أحسن زوجة وأولاد وساكن في قصر، وعندك الملك والشهرة والصحة، في الآخر ما تعرفش ربنا، في الآخر ما تعرفش طريق المسجد، في الآخر ما تعرفش إيه اللي يرضي ربنا وإيه اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى. إيه قيمة ده؟ إيه قيمة إن الإنسان يكون عنده كل شيء من متاع الدنيا، ويأتي يوم القيامة صفر من الأعمال الصالحة، لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم يعمل أعمال صالحة؟ فالهداية هي أعظم أعظم نعمة. لو الإنسان أعطي كل شيء في الدنيا وفقد نعمة الهداية فهو محروم. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مرة، في أكثر من دعاء، في مواقف هو يدعو صلى الله عليه وسلم بالهداية، ويعلم الصحابة، خواص الصحابة يعلمهم دعوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: قل اللهم اهدني وسددني. يعني يقول له ادعي بالدعوة دي، قول يا رب اهديني، قل اللهم اهدني وسددني. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال، شوف الدعاء، دعاء تاني: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك. اسمعوا يا جماعة، شوفوا رقي في الدعاء، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام بيتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إحنا نثني على الله، إزاي نتأدب في حال الدعاء. يقول: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. يعني يعترف بالألوهية ويعترف بالربوبية: لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يا رب أنا ظلمت نفسي، وأنا يا رب أقر بذنبي، اعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، يا رب وفقني لأحسن الأخلاق، للعمل الصالح، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك. يعني لبيك يعني طاعة بعد طاعة، وسعديك يعني يا رب أطلب منك العون والمساعدة، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الخير كله في يديك يا رب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الإنسان إلا الخير، الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ثم يقول، شوف الكلمة دي بقى، يقول: أنا بك وإليك. أنا بك وإليك، يعني يا رب أنت خلقتني وأنا أرجع إليك، أنا بك وإليك يا رب، أنا لا أستطيع أن أفعل أي شيء إلا بك يا رب، بك أبتدئ كل شيء، بك أصول وبك أجول، أنا بك وإليك. ده تمام الافتقار، يعني يا رب أنا لا أملك لنفسي أي شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول أنا بك وإليك، أي إن توفيقي بك والتجائي وانتمائي إليك، أنا بك وإليك، أو وجودي بإيجادك ورجوعي إليك، أو بك أعتمد وإليك ألتجئ، أنا بك وإليك. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. رب أعني، أعني على نفسي، أعني على الشيطان، ولا تعن علي، لا تعن علي عدو، ولا تعن علي النفس الأمارة بالسوء، ولا تعن علي الشيطان. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني. يا رب انصرني على نفسي، انصرني على العدو الظاهر والعدو الباطني، وانصرني على الشيطان، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. يا رب اهديني وامكر لي. والمكر يكون في حق الله صفة كمال، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان إن هو يحتال على العدو. ولا تمكر علي يا رب، لا تسلط علي العدو بحيلة يتمكن مني ويقضي علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. يا رب انصرني على من ظلمني وبغى علي. ثم يقول: رب اجعلني، شوف شوف يا جماعة الدعاء، رب اجعلني لك شكر. يا رب اجعلني، يعني يا رب وفقني إلى هذا الأمر، اجعلني، يعني لو أنا لا أشكر يا رب اجعلني لك شكارا، مش بس أشكر، شكارا، يعني يا رب اجعلني كثير الشكر، أشوف النعمة وأقول يا رب الحمد لله، أشكر ربنا على النعمة. يا رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، يا رب اجعلني أذكرك ذكر كثير، لك ذكارا، لك رهابا، يا رب اجعلني أخشاك، أخاف منك يا رب. رب اجعلني لك رهابا، لك مطواعا. مطواع يعني يقول لك طوع الحديد، يعني ان انت تبقى منكسر مستسلم لله سبحانه وتعالى، مطيع لله. لك مطواعا، لك مخبتا، اخبات والتذلل والانكسار والانابه. قال: اليك اواها منيبا. الله اكبر، اليك اواها منيبا. ثم يقول: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، يا رب طهرني من هذه الذنوب، هذه الذنوب يا رب جعلتني ثقيل في الطاعة. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي، يعني يا رب اجعلني مستجاب الدعوة، لما أدعي يا رب تقبل هذه الدعوة، أجب دعوتي، وثبت حجتي، ثبت حجتي في القبر، وثبت حجتي في المناظرة، وثبت حجتي عندما أستدل وأتكلم مع الناس، ثبت حجتي، وسدد لساني، لا أتكلم إلا بكلام مسدد موفق، وسدد لساني، واهدي قلبي، واهدي قلبي. يا رب اهدي قلبي ده فلا يزيغ، إن قلبي يتقلب يا رب اهدي قلبي، ثبته واهدي قلبي، واسلل سخيمة صدري، نقي صدري يا رب من الأمراض، من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن الضغينة ومن البغضاء، نقي قلبي يا رب، واسلل سخيمة صدري. دعاء من أعظم الدعاء. فيقول: جعلني مخبتا، أي كثير الإخبات، وإليك أواها. الأواه يعني كثير التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والبكاء لله عز وجل. والمنيب يعني الذي يرجع إلى ربه، ينيب، يرجع ويتوب إلى ربه باستمرار، يغلط ويرجع تاني. هذا دعاء من أعظم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فيه الافتقار، فيه التذلل، فيه طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. أعظم نعمة، أعظم نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد هو أن يوفقه للهداية، أن يوفقه للهداية. عشان كده إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية برضو هنتكلم عن أعظم دعاء في كتاب الله وطلب الهداية. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.